سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، لازلنا وإياكم في هذه السلسلة من الطريق إلى الجنة، أسأل الله جل وعلا أن نكون وإياكم من أهلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف هذه الجنة: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، أي مناظرهم وهيئتهم وصورهم كهيئة القمر، وإذا أرادوا أن يجملوا الإنسان ويشبهوه بالجمال شبهوه بالقمر ليلة البدر. لكل امرئ منهم زوجتان من الحور العين، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن صفات كثيرة في الجنة، ليس من باب الحصر وليس من باب وصفها كلها، ولكن ذكر بعض من أوصافها ليشتاق العبد المؤمن إلى المسكن الأول. واعلموا أيها الإخوة والأخوات أن الجنة هي المسكن الأول، فإن أبانا آدم عليه السلام وأمنا حواء كان يسكنان هذه الجنة، وما أخرج من الجنة إلا بسبب تلبيس إبليس ووسوسة الشيطان لهما، فأخرجهما الشيطان مما كان فيه. ولنرجع مرة أخرى إلى هذه الجنة التي هي المساكن الأولى. نحن كالأسرى في هذه الدنيا، والدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سجن المؤمن جنة الكافر. والله جل وعلا يقول عن الجنة: ولمن خاف في الدنيا مقام ربه أنه سوف يحصل عليها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان، أي من خاف في الدنيا مقام الله عز وجل والوقوف بين يديه جل وعلا، فليست له جنة واحدة فقط بل جنتان. كيف نصل إلى هذه الجنة وكيف الحصول عليها؟ من أسهل الطرق وأقصرها للوصول إلى جنة عرضها السماوات والأرض الجهاد في سبيل الله. وإذا كان الإسلام درجات، فإن أعلى درجات الإسلام الجهاد في سبيل الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه، أعلى درجات الإسلام الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله ركن ركين من أركان هذا الدين، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أن الجنة إذا أردتم الجنة تحت ظلال السيوف، الجنة في المعارك. وأخبر أن رزقه في هذه الدنيا تحت ظل رمحه عليه الصلاة والسلام. ويوم من الأيام كان يحث الصحابة رضي الله عنهم للجهاد في سبيل الله، فذكر لهم ما أعده الله عز وجل للشهداء. قال: إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر، لها قناديل معلقة تحت العرش. يعني إذا مات الشهيد فإنه لا يعيش في الدنيا، بل هو يعلق تحت عرش الرحمن جل وعلا. الآن وهو ميت، ليس بميت، بل روحه معلقة تحت العرش. والشهداء عند ربهم، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. يقول عليه الصلاة والسلام: تسرح أي أرواحهم من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فيطلع الرب عز وجل عليهم وهم في الجنة، انظر ماذا يقول لهم: هل تشتهون شيئا؟ فقالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. يعني ماذا نريد؟ أرواحنا بالجنة، نفعل ما شئنا بالجنة ونتمتع بنعيمها. فيناديهم ثلاث مرات: أتشتهون شيئا؟ وهم يقولون: أي شيء نشتهي. فيرون أن الله عز وجل لن يتركهم حتى يسألوا أي شيء يشتهونه، فيقولون: يا رب نريد شيئا. فيقول الله عز وجل لهم: ماذا تريدون؟ ماذا تشتهون؟ فيقولون: نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا، نرجع مرة أخرى إلى الدنيا. يقول: فنقتل في سبيلك مرة أخرى. الله أكبر، نريد أن نرجع يا رب إلى الدنيا، لما تريدون الرجوع؟ نريد أن نقتل فيك مرة أخرى. لما يرى الشهيد التي عدها الله عز وجل له: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أتعلم أيها الأخ الكريم أن الشهيد يغفر له من أول قطرة من دمه تخرج، يغفر له ذنبه وهو في الدنيا قبل أن تخرج روحه من جسده، يرى مقعده من الجنة. نريد الجنة، يرى مقعده من الجنة وهو في وسط المعركة، وهو لا زال يسمع أصوات القنابل وسحق الدبابات وأصوات المدفعيات، يرى مقعده من الجنة، بل يحل حلة الإيمان ويزوج ب72 من الحور العين. ولنقرأ في القرآن أوصاف الحور العين لنعرف أن الدنيا لا تسوى شيئا. إي والله، إذا كان الشهيد فقط يزوج ب72 من الحور العين، ما بالكم بكرامات أخرى أعدها الله عز وجل لعباده. ثم يؤمن من فتنة القبر فيجار من عذاب القبر. سأل الصحابة النبي: لما الشهيد ولما هذا الرجل الذي قتل في سبيل الله يجار من فتنة القبر؟ قال عليه الصلاة والسلام: كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. ثم يؤمن من الفزع الأكبر ويوضع يوم القيامة على رأسه تاج الوقار. الله أكبر، أمام الناس في الملأ يلبسون الشهداء تيجان، كل تاج فيه يواقيت، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها. ثم إذا لقي ربه يوم القيامة فإنه يختار 70 من أهله، من أهل بيته، يشفع لهم عند الله عز وجل يوم القيامة. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. بل إن الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذه الأجور ما جلس الواحد منهم في بيته. هذا رجل عذره الله عن الجهاد، عمرو بن الجموح، كان أعرج، عذره الله عز وجل في الجهاد. الأعرج معذور، والمريض معذور، والأعمى معذور. جاء إلى أبنائه وكان أعرج رضي الله عنه فقال: جهزوني للقتال معركة أحد. قالوا: يا أبانا أنت معذور، عذرك الله عز وجل. قال: تمنعوني من الجنة؟ والله لأقزحن عليها في الجنة، لأمشين على عرجتي في الجنة. فاشتكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، إن أبانا يريد أن يذهب للجهاد وقد عذره الله جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوا بأبيكم. فجاءوا بعمر بن الجموح رضي الله عنه فقال: لما تريد الجهاد وأنت قد عذرك الله عز وجل؟ قال: يا رسول الله، أريد أن أدخل الجنة بعرجتي هذه، جنة عرضها السماوات والأرض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبنائه: جهزوا أباكم. رجل يريد الجنة تمنعون من الجنة. فدخل في المعركة فقاتل حتى قتل. فجاء النبي بعد المعركة يقول لأبنائه، قال: والله لقد رأيته يمشي على رجلين صحيحتين في الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذا النبي عليه الصلاة والسلام في معركة بدر قبل المعركة يحث الصحابة، فقال لهم، ما قال لهم قوموا إلى المعركة، ولم يقل لهم قوموا إلى الجهاد، ولم يقل لهم قوموا إلى الموت، بل قال لهم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، سيوف وقتال ودماء وسفك لها وجثث وأشلاء والنبي يقول لهم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أمامكم جنة. فقال عمير بن الحمام، قال رضي الله عنه وكان رجلا كبيرا بالسن، قال بخن بخن. قال ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال لا شيء يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها، أي من أهل الجنة. فقال فإنك من أهلها. الله أكبر، رجل في الدنيا يقول له النبي عليه الصلاة والسلام إنك من أهل الجنة، وكان بيده تمرات يريد أن يأكلها فألقاها وقال إنها حياة طويلة، حياة طويلة أن أعيش حتى أكل هذه التمرات. فدخل المعركة فقاتل حتى قتل، حتى قتل رضي الله عنه، كما قال الله جل وعلا من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أتعلم يا عبد الله ما أمنية نبيك عليه الصلاة والسلام؟ ما رجاؤه في هذه الدنيا؟ قال وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثلاث مرات، يقول أتمنى أن أحيا ثم أقتل، أي يتكرر الأمر مرارا وتكرارا. لماذا؟ لأن وراء هذا الجهاد جنة، جنة يا عبد الله. يقول أنس بن النضر رضي الله عنه في معركة أحد، وهو قد رأى سعد بن معاذ جلس رضي الله عنه، قال ما الذي يجلسك في المعركة؟ قال مات رسول الله. يعني الصحابة تأثروا تأثرا عظيما، قال مات رسول الله، خلاص يعني كيف نستطيع القتال وقد مات النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال أنس رضي الله عنه، قال قوموا فموتوا على ما مات عليه، مات نبيكم فلنموت كما مات، مات بأي شيء ولأجل أي شيء، لرفع كلمة الله عز وجل نموت كما مات النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أنس، يقول الصحابة فتقدم واخترق الصفوف ودخل في المعركة رضي الله عنه وهو يخترق الصفوف ويضرب بالسيوف ويطعن بالخناجر ويضرب بالرماح ويرمى بالسهام أكثر من 80 ضربة حتى سقط على الأرض وهو يقول واهن واهن لريح الجنة يا سعد، إني أجدها من دون أحد، إني أشمها، إني أجد رائحة الجنة من دون أحد، أي أقرب من جبل أحد أشم رائحة الجنة. كنا جبالا فوق الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصارا، لم تنس أفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا. الجهاد أعظم مراتب الدين وذروة سنام الإسلام وأقصر طريق وأسهله لبلوغ جنة عرضها السماوات والأرض. يكفيك أخي المستمع أن تعلم أن للمجاهدين في الجنة 100 درجة، 100 مرتبة للمجاهدين، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض، جنة عرضها السماوات والأرض، لا يجد الشهيد من الألم إلا كما يجد أحدكم قرصة نملح. نعم، هذا من وسائل وطرق الوصول إلى الجنة، وللحديث بقية نقف عند هذا الحد. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في جنة عرضها السماوات والأرض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.